تفريطا ولا تشددا. دينة المرء اتباعه الهدى وثباته إذا طال المدى، وكمال العقل نهج وسط ليس تفريطا ولا تشددا. ذاك منهاج النبي المصطفى منهج الحق فمن شاء اقتدى. ذاك منهاج النبي المصطفى منهج الحق فمن شاء اقتدى. زينة المرء اتباعه الهدى تفريطا ولا تشددا. ليس تفريطا ولا تشددا. ذاك منهاج النبي المصطفى منهج الحق فمن شاء اقتدى. منهج الحق فمن شاء اقتدى. الشرع كتاب محكم واطلب العزة فيه تكرم. إنما المسلم من يستسلم لهدى القرآن حتى يسعد. ولنا في السنة المطهرة قبلة تهدي القلوب المبصرة. زانت الدنيا بثوب الآخرة وكست متباعيها سؤددا. دينة المرء اتباعه الهدى. ولا تشددا. ليس تفريطا ولا تشددا. ذاك منهج النبي المصطفى منهج الحق فمن شاء اقتدى. منهج الحق فمن شاء اقتدى. عجبا من مسلك التطرف، عجبا من سطوات الجهل الخفي. هل لنا بعاقل أو منصف كي يرى ما قد أضاعوه سدى. ليس في الدين هوى متبع، ليس فيه العبث المصطنع. لا ولا تقبل فيه البدع، إنما الدين اتباع للهدى. دينة المرء اتباعه الهدى.